بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من المستمع باء سين ألف من دمياط، يقول في رسالته: سمعت من أحد المتحدثين وهو يحمل لقب باحث إسلامي إن المحرمات في الإسلام محددة على سبيل الحصر، وأتبع كلامه بقوله: إذا لم يذكر كلمة حرمت قبل المعنى المحرم فإنها لا تكون حراما بأي صيغة أخرى، فهل هذا صحيح؟ يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المعروف أن الألفاظ القرآن الكريم دلالات ومعان ومفاهيم خاصة بصيغة الأمر أو صيغة النهي، فالدلالة تدل على الوجوب إذا كان الأمر بصيغة الأمر الملزم الذي لا توجد قرينة لصرفه عن الأمر، أي أنه قد أباح الله سبحانه وتعالى من مفهوم الآية أنه يجوز للإنسان أن يترك ذلك، كما في الكتابة عند الدين: إذا تدايتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، وفي نهاية الآية: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أي لو كانت هناك ثقة. لكن هناك أوامر جازمة: أقيموا الصلاة، هذا بعملية منطقية بسيطة هذه آية بلغة المناطق تشمل مقدمتين: مقدمة تقول أقم الصلاة، والمقدمة الثانية الأمر في أقم للوجوب، لو النتيجة إذن الصلاة واجبة. من يفعل هذه القضية المنطقية سوى العلماء المتخصصين في أصول الفقه والفقه؟ وليس كل إنسان يقول أن القرآن الكريم لم تجد فيه كلمة الصلاة واجبة، لا توجد آية تقول الصلاة واجبة، وإنما أقم آياته. هل معنى ذلك أننا لا نحلل الآية بمفاهيم اللغة التي لا يفهمها المدعون والذين يقولون بالنص الظاهري دون فهم؟ كذلك أيضا أن يقولون مثلا أن الآية القرآنية في تحريم الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يقولون الله يأمرنا باجتنابها لكنه لم يأمرنا بعدم شربها. طب إذا جاءت السنة وقالت كل مسكن خمر وكل خمر حرام، ما أسكر قليله فكثيره وقليله حرام دون تحديد لصنف أو لغيره، فما دامت المادة تحول العقل إلى الذهاب والضياع، والإسلام يحدد في كلياته حفظ العقل لأن العقل مناط التكليف، فلا نقول بمثل هذا القول الدعي الذي لا يوصلنا إلى الحقيقة. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم له مهمة النهي عن بعض الأمور بأمر من الله حتى لو لم تأتي آية في القرآن الكريم، ويستطيع أن يخفف من هذا بعد ذلك، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسمى بالسنة المنشئة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فأخذنا النهي وأخذنا الإباحة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو قول باطل القول بأن المحرمات ما لم يرد فيها كلمة تحريم، مثل كلمة حرمت عليكم أمهاتكم في محرمات النساء وغيرها، فلا تكون حراما. هذا قول فيه بهتان، والذي يسأل فيه إن كان يعني رجلا ذو عقيدة أو إيمان ويتحمل أن يسمع هذا القول من ضيفي في هذا المعنى، فهو كلاهما آثم على درجات متفاوتة، لأنه يهد أعمدة العقيدة الموجودة في نفوس الناس. هذا وبالله التوفيق. أما الرسالة الثانية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: تزوجت منذ 5 سنوات تقريبا وتأخر الإنجاب، فنصحني البعض بالذهاب لمن يفتح المندل لمعرفة السبب، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ أرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن نعمة الإنجاب محض هبة من الله تعالى، فمن الناس من يرزقهم الله تعالى الذكور والإناث، ومنهم من يرزقهم الله الذكور فقط، ومنهم من يرزقهم الله الإناث فقط. ومنهم من يحجب الله عنهم الولد ابتلاء واختبارا لرفع درجته يوم القيامة، فسبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيفما يشاء. يقول الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. صدق الله العظيم. وهذه النعمة وأمثالها تستوجب الشكر حتى يثبتها الله تعالى للعبد وينفعه بها. يقول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لكن قد يتأخر الإنجاب لسبب طبي أو غيره، فإذا كان التأخر لسبب طبي فلا مانع شرعا من اللجوء إلى الأطباء المتخصصين لعلاج هذا الأمر. فالأخذ بالأسباب والبحث عن علاج لما أصاب الإنسان أمر مشروع لا خلاف فيه، والأمر بعد ذلك إلى الله تعالى. فقد سأل أعراب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد الهرم. أما إذا تأخر الإنجاب لسبب لا يعرف، فإن هناك مجموعة من الإجراءات ينبغي على الإنسان أن يتبعها لعل الله سبحانه وتعالى يرزقه الذرية الصالحة. أولها: الاعتقاد بأن الله تعالى هو النافع والضار، وأنه لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يضر غيره ما لم يأذن الله بذلك. يقول الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثانيها: الدعاء، فإنه قد ورد في السنة النبوية أن الدعاء يرد القدر إذا كان القدر معلقا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. ثالثها: المحافظة والمداومة على الأذكار، خاصة أذكار الصباح والمساء، وكذلك على الرقية الشرعية يقرأها الإنسان مرة صباحا ومرة مساء. أما الذهاب إلى العرافين لمعرفة سبب عدم الإنجاب فمن الأمور التي حرمها الشرع الشريف، فهي من الدجل الغير مبني على علم صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فيا أيتها السائلة الكريمة، اذهبي أولا إلى الأطباء المتخصصين، فإن تم العلاج ووصلت إلى بغيتك فالحمد لله رب العالمين، وإن لم يكن التأخر بسبب طبي فالجئي إلى الله تعالى بالدعاء والذكر، وسبحانه وتعالى قادر على كل شيء. هدانا الله وإياك إلى سواء السبيل، وصلى الله على البشير النذير، والحمد لله رب العالمين. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير ولضيفينا الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، كما أشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.